الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام، نحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة المسجد الكبير بقرية أبو الغيط، مركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم لتشارككم هذا اللقاء الإيماني الكريم، لقاء يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم يا من اجتمعتم على كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من أهالي القرية الكرام. جئنا لنشارككم هذا اللقاء، لقاء الإيمان، لقاء الطاعة والغفران، لقاء يحبه الرحمن، لقاء نلقى الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأمسية الليلة تتضمن تلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وابتهالات دينية من المبتهل الشيخ جمال السيف حسين، كما نستمع إلى كلمة طيبة مباركة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية لهذا اللقاء الإيماني الكريم آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من Thank you. والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأقاموا الصلاة لهم أجرهم عند ربهم